بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كتابه قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: قال قواعد أو قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى، قلنا أن الشيخ عليه رحمة الله ذكر سبعا من القواعد فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل، وسبعا من القواعد فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وأربعا من القواعد فيما يتعلق بأدلة الأسماء والصفات، وهكذا ذكر مبحث المعية، وهكذا ذكر الشبه الواردة على هذه القواعد وأجاب عنها عليه رحمة الله. فهو كتاب مكتمل في هذا الفن، ويعتبر خلاصة ولب لفن أسماء الله عز وجل وصفاته. والشيخ قد أفاد وأجاد حقيقة في هذا الكتاب على اختصاره، لكن أتى باللب. قال عليه رحمة الله: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى. والقاعدة الأولى من أسماء الله عز وجل هي القاعدة الأم، هي القاعدة ماذا؟ الأم. فلو أدركت معانيها وهضمتها هضما طيبا وأتقنتها إتقانا طيبا، سهل عليك ما يأتي من قواعد الأسماء والصفات. فإن القاعدة الأولى كالأم، القاعدة الأولى من أسماء الله عز وجل تعتبر كالأم لما يأتي بعدها، فهي قاعدة مفيدة. ولهذا نحتاج أن نقف عندها في نقاط كما سيأتي معنا، نحتاج أن نقف عندها ماذا؟ في نقاط، حتى تتضح القاعدة، القاعدة الأولى في أسماء الله، يعني اتضاحا، يعني ماذا كما يقال، واضحا لا إشكال ماذا فيه. فقال عليه رحمة الله: القاعدة الأولى، أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله كلها حسنى. والاسم بداية، الاسم في لغة العرب هو اللفظ الدال على المسمى. الاسم في لغة العرب هو اللفظ الدال على المسمى، كما قال ابن مالك عليه رحمة الله في ألفيته: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. فالذي يعين ماذا؟ المسمى في لغة العرب يسمى اسما، يسمى اسما، فهو لفظ دال على المسمى. الاسم لفظ دال على المسمى. ركز على هذه، هذه القاعدة مفيدة جدا، لابد أن نقف على ماذا؟ يعني معانيها. فإن هذه القاعدة في الغالب هي التي تشكل على طلاب العلم في أول الكتاب، فإذا هضمها طالب العلم هضما طيبا وأدرك معانيها، ما بعدها أهون وأسهل، ما بعدها أهون وأسهل. فذكر ما يتعلق بالاسم، فقلنا أن الاسم في لغة العرب هو لفظ دال على المسمى. وأسماء الله عز وجل يعني أضيفت إلى الله، قال أسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى، فهي مضافة إلى الرب سبحانه وتعالى. أسماء الله ما أضيف إلى الله جل وعلا. وهذه الإضافة اشتملت على معنيين: المعنى الأول أنها تضمنت ماذا؟ اسما، أنها تضمنت ماذا؟ اسما. والإضافة ماذا؟ الثانية، أنها تضمنت أن أسماء الله جل وعلا غاية في الحسن وكمال في الحسن. وإذا خرج يعني لفظ عن هذين المعنيين فلا يكون من أسماء الله عز وجل، لا يكون من أسماء الله عز وجل. إذن الشرط الأول أن يكون من أسماء الله، أن يكون اسما، والأمر الثاني أن يكون كامل في حسنه، أن يكون كاملا في حسنه. ما معنى هذا؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. وأسماء الله جل وعلا سيأتي في قاعدة خاصة أنها كثيرة وليست بمحصورة، سيأتي ما يتعلق بتحديد الأسماء في الحديث، سيأتي هذا قاعدة خاصة الكلام عليها. فأسماء الله جل وعلا كثيرة، منها ما علمناها ومنها ما لم نعلمه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يسجد في الشفاعة الكبرى والمقام المحمود، فيفتح الله جل وعلا عليه من المحامد ما لم يدركه من قبل، ما لم يدركه من قبل. والمعنى أن الله جل وعلا يفتح عليه من أسمائه ما لم يعرفها من قبل، ما لم يتعرف عليها من قبل. من هذا المعنى ومن هذا الحديث وحديث الشفاعة وحديث المقام المحمود، أخذ العلماء أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة، منها ما علمناها ومنها ما لم نعلمه. أما ما جاء من الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو إلى آخر الحديث، الحديث الوارد مر معنا في حسن المسلم أنه حديث معل، أن الحديث الوارد حديث معل، بل حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولكن العمدة على حديث الشفاعة أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة، رد على ابن حزم الذي قال أنها ماذا محصورة. فأسماء الله جل وعلا كثيرة جدا، منها ما علمناها ومنها ما لم نعلمه. فقال الشيخ عليه رحمة الله القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى، كلها ماذا حسنى. أولا من وصف أسماء الله جل وعلا بأنها حسنى؟ هو الله جل وعلا الذي وصف، الله الذي وصف الأسماء بأنها ماذا حسنى، هو الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا في الآية ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. فالذي وصف الأسماء بأنها حسنى هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وفائدة أيضا يعني أخرى في قوله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام على الآية، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. قال العلماء تقديم ما حقه التأخير، لأن المعنى هو هكذا الأسماء الحسنى لله، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قدم ما حقه التأخير. ما هو الذي حقه التأخير؟ الجار والمجرور في قوله سبحانه وتعالى لله. ماذا يستفاد من تقديم ما حقه ماذا التأخير في مثل هذا المقام خاصة؟ ماذا يستفاد من تقديم ما حقه التأخير في مثل هذا المقام خاصة؟ ولله الأسماء الحسنى، أصل الكلام الأسماء الحسنى لله، الأسماء الحسنى ماذا لله. قال العلماء تقديم ما حقه التأخير في مثل هذا ماذا المقام يقصد به ماذا التخصيص، يقصد به ماذا التخصيص، أي أن كمال الأسماء الحسنى مختص بالله جل وعلا. إذن في الآية اشتملت على منطوق وعلى مفهوم، معنى ذلك أنه ليس لأحد أن يختص بالأسماء الكاملة إلا الله، أنه لا أحد يختص بالأسماء الكاملة في معانيها إلا الله جل وعلا. إذن لله يعني ماذا في قوله ولله الأسماء الحسنى، فتقديم ما حقه التأخير يقصد به الاختصاص، أي بمعنى أن كمال الأسماء، كمال ماذا الأسماء لا يكون إلا لله جل وعلا، كمال الأسماء لا يكون إلا لله جل وعلا، أي مختص به لا لغيره، مختص به لا لغيره. هذا يستفاد من هذا المعنى في تقديم ما حقه ماذا التأخير. ثم ذكر ما يتعلق بحسنى، لفظ ماذا حسنى، تنتبه لهذه الألفاظ، لأن إذا مشينا على هذا المعنى سنفهم يعني القاعدة الأولى من قواعد ماذا الأسماء، وما بعدها أسهل، وما بعدها ماذا أسهل. فذكر أيضا بأنها حسنى، لفظ ماذا حسنى، وحسنى على وزن ماذا فعلى، حسنى على وزن ماذا فعلى، وهي مؤنث الأحسن، مؤنث ماذا الأحسن أو جمع الأحسن، قيل مؤنث الأحسن أو جمع ماذا الأحسن، لأن عندنا المسألة على حالين، إما حسن وإما أحسن، إما حسن وإما أحسن. ماذا نستفيد؟ سنستفيد فائدة بعد ذلك، وهي ما يتعلق إذا ورد الاحتمال إما لفظا وإما تقديرا على اسماء الله جل وعلا من حيث النقص، فإن الله عز وجل لا يسمى بها، فإن الله جل وعلا لا يسمى بها، لأن عندنا أحسن وعندنا حسن. فإذا ورد الاحتمال في لفظ إما احتمالا وإما تقديرا أنه قد يكون حسن، قد يكون حسن وقد يكون أحسن، اعلم تماما أنه ليس من أسماء الله، اعلم تماما أنه ليس ماذا من أسماء الله جل وعلا. فإن أحسن وهي بمعنى البالغة ماذا في الحسن كماله، البالغة ماذا في الحسن ماذا كماله، هذه هي ماذا أسماء الله جل وعلا. إذن حسنى مؤنث الأحسن، وقيل جمع الأحسن. ما هي جمع حسن؟ لا هي جمع حسن ولا هي مؤنث ماذا؟ الحسن، وإنما مؤنث الأحسن. مؤنث ماذا؟ مؤنث الأحسن أو جمع الأحسن. قلنا ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه إذا ورد على اسم الله جل وعلا احتمال إما لفظي وإما تقديري، سيأتي الكلام على لفظي وتقديري، أن هذا لا يعتبر من أسماء الله جل وعلا، لا يعتبر من أسماء الله جل وعلا. النقطة الثالثة أو النقطة ماذا الرابعة في قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، نستفيد من هذا أن كل أسماء الله جل وعلا حسنى، أن كل أسماء الله جل وعلا ماذا حسنى، لأن أل هذه للاستغراق والعموم، لا تقول هذا الاسم أحسن وهذا الاسم أقل منه، كلها حسنى، أي بلغت ماذا في الحسن كماله، بلغت في الحسن ماذا كماله، لا نستثني اسم من الأسماء. من أين أخذنا هذا؟ من قوله سبحانه وتعالى الأسماء، فإن أل الداخل على الأسماء الاستغراقية، وضابطها هي التي تحل محلها ماذا كل حقيقة، ولله كل الأسماء، هكذا تقول ولله كل الأسماء الحسنى، بمعنى أن كل الأسماء لله جل وعلا ماذا حسنى، لا يستثنى ماذا اسم من اسم، لا يستثنى ماذا اسم من اسم. قال ثم بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الذي ماذا بعدها، من أين استفادت أسماء الله، من أين استفادت أسماء الله جل وعلا الحسن، من أين استفادت أسماء الله جل وعلا هذا الحسن الذي هو الغاية في الكمال، من أين؟ قال العلماء استفادته من المسمى، أي من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الذي يسمى بهذه الأسماء هو الله جل وعلا. إذن الأسماء استفادت كمالها من رب العالمين، استفادت كمالها من رب العالمين، لأنه الأعظم المقدس، لأنه الأعظم ماذا المقدس، فحصلت فائدة لأسماء الله وصفاته أنها بلغت ماذا الغاية في الكمال بسبب المسمى بها، بسبب المسمى بها، ألا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه هي الفائدة التي تحصلت عليها الأسماء والصفات، لماذا كانت كاملة في الحسن، لماذا كانت كاملة ماذا في الحسن، بسبب المسمى وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه الأعظم والأقدس، لأنه الأعظم ماذا والأقدس سبحانه وتعالى. ولهذا أسماء الله جل وعلا استأتي قاعدة أن أسماء الله جل وعلا ليست يعني ماذا جامدة، ليست ماذا جامدة، بل هي مشتقة، أي دالة على المعاني، دالة ماذا على المعاني. فإن الغفور يختلف عن الرحيم، والرحيم يختلف عن الحكيم، والحكيم يختلف عن العزيز، فأسماء الله جل وعلا ليست جامدة، ولو كانت أسماء الله جل وعلا ماذا جامدة لقال الإنسان يا منتقم اغفر لي، هذا لا يصلح في مثل هذا المقام، بل تأتي في الدعاء في كل يعني ماذا في كل مقام بما يليق، في كل مقام ماذا بما يليق. لهذا كانت أسماء الله جل وعلا ماذا مشتقة، أي بمعنى أنها تشتمل على معان وعلى صفات كاملة، وليست جامدة، ليست ماذا جامدة، وهي ما يتعلق بأن السميع البصير كلها بمعنى واحد، وبمعنى أن الإنسان لا أن يقول يا سميع ارحمني، لا هذا ما له معنى، فينادي الإنسان في مقامه بما يقتضي الحال، بما يناسب ماذا المقام، بما يناسب ماذا المقام، كما دلت عليه الآيات، كما دلت عليه ماذا الآيات، فإن الناظر في دلالة ماذا الآيات في سياق الرحمة تأتي المغفرة والرحمة، في سياق يعني ماذا يعني القوة والجبروت يأتي الجبار، ويأتي وهكذا تأتي هذه المعاني. فاستدل العلماء على أن أسماء الله جل وعلا مشتقة، ليس على لا يقصدون بذلك أنها مشتقة أي أن لها أصل ترجع إليه، لا، إنما يقصدون أنها كاملة في معانيها، أنها كاملة ماذا في معاني، أي مشتملة على معاني كاملة، مشتملة على معاني ماذا كاملة في مثل هذا ماذا المقام. ثم بعد ذلك تنقسم ماذا صفات هذه الأسماء، صفات هذه ماذا الأسماء على أقسام. لهذا ذكر الشيخ عليه رحمة الله قال القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها ماذا حسنى، أي بالغة في الحسن غاية، بالغة في الحسن ماذا غاية. قال العلماء لو عبر الشيخ عليه رحمة الله بقوله بالغة في الحسن كماله، حتى لا يقال أن للحسن غاية ومنتهى، حتى لا يقال بأن للحسن غاية ومنتهى، التعبير بالكمال أو لا، والشيخ ما يقصد إلا هذا. ولهذا ذكر الشيخ ما بعده، ذكر الشيخ أنه يقصد بالغاية الكمال، أنه يقصد بالغاية الكمال، يعني أن أسماء الله جل وعلا لها حسن ليس له منتهى، لها حسن ليس له ماذا منتهى، وذكر الغاية يدل على أن لها ماذا منتهى، فالتعبير بالكمال أولى من التعبير بالغاية. فلهذا أي بالغة في الحسن كماله، بالغة، هذا حتى يكون أوضح، وإلا في الشيخ يقصد هذا، في الشيخ يقصد هذا ماذا المعنى. ثم ذكر الآية قال، قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ثم قال وذلك، يعني هذا الآن تعليل شرع الشيخ عليه رحمة الله في ذكر ماذا التعليل، لماذا كانت أسماء الله جل وعلا كاملة في الحسن، كاملة ماذا في الحسن، ذكر التعليل قال وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة، وهذا مر معنى، قال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. فها هنا عندنا تقسيم رباعي، عندنا ها هنا تقسيم رباعي حتى يعني نفهم كلام ماذا الشيخ من قول احتمالا ولا تقديرا، وأيضا أنه لا نقص ماذا فيها بهذه الكلمات الأربع أو الخمس اللي ذكرها الشيخ، لا نقص فيها بوجه من الوجوه لاحتمالا ولا تقديرا، يأتي عليه هذا تقسيم رباعي، يأتي على هذا المعنى تقسيم رباعي. القسم الأول يعني ماذا من الأسماء ومن الصفات ما هو نقص محض، فهذا لا يوصف الله جل وعلا به ولا يسمى، لا يوصف الله جل وعلا به ماذا ولا يسمى، لا على سبيل ماذا الإطلاق، ولا على سبيل الإخبار، ولا على سبيل المقابلة بالتقييد. مثل ماذا؟ مثل العجز، ومثل الفقر، ومثل العمى، ومثل الخيانة، ومثل الظلم، فهذه لا يسمى الله جل وعلا بها مطلقا، ولا كذلك يخبر عن الله جل وعلا بها مطلقا، لأنها نقص ماذا محض، ولا كذلك تطلق ماذا مقيدة، ولا تطلق ماذا مقيدة، فهذه إنما تطلق على سبيل النفي عن الله جل وعلا، تطلق على سبيل النفي عن الله جل وعلا. إذن القسم الأول لا يوصل، لا يسمى الله جل وعلا به مطلقا، ولا من حيث الإخبار، ولا من حيث التقييد، يعني من حيث الإطلاق كأن تقول يا عاجز، هذا لا يصلح أبدا في حق الله جل وعلا، لا يسمى ولا يوصف. والأمر الثاني كأن تخبر، تقول العاجز يقول كذا، أيضا هذا لا يصلح أن يكون خبرا عن الله جل وعلا، لأنه نقص ماذا محض. هذا سيأتي ضابط فيما يتعلق بالإخبار، الفرق ما بين الإخبار وما بين الإنشاء، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. القسم الثالث أيضا لا تذكر مقيدة، كأن تقول يعني يخون من خان، لا يصلح هذا أبدا. إذن هذه المعاني كلها تنتفي في حق الله جل وعلا. إذن من الأسماء والصفات ما هو نقص محض، فلا يطلق على الله جل وعلا اسما إنشاء، ولا يطلق على الله عز وجل اسما خبرا، ولا كذلك يعني يطلق بقيد ماذا بالقيد بأنه يخون من خان، هذه كلها منتفية في حق الله. لماذا؟ لأن هذه الأسماء والصفات نقص محض، نقص ماذا محض، لا يليق بالله جل وعلا، إنما جاءت هذه في سياق النفي عن الله عز وجل، إنما جاءت هذه في سياق النفي، فلم تأتي مثبتة، لا يعني ماذا إنشاء للأسماء، ولا إخبارا عن الأسماء، ولا كذلك تقييدا للأسماء، لم تأتي بهذه الصورة تماما، وإنما جاءت في سياقات النفي عن الله جل وعلا، لأنها نقص ماذا محض. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه يجوز للإنسان أن يخبر عن الله جل وعلا بما شاء، ولو كان ما يخبر عن الله عز وجل بما يعني يحتمل ماذا النقص، لكن قال إذا كان هذا الشيء الذي استخبر به عن الله عز وجل نقص ماذا محض، فهذا لا يصلح أن يخبر به عن الله عز وجل. لك أن تخبر عن الله بأنه المتكلم إخبارا أو أنه الشائي، هذا لا إشكال فيه، مع ورود النقص تقديرا كما سيأتي معنا، مع ورود النقص على هذين الاسمين ماذا تقديرا. أما ما يتعلق بما هو نقص محض فهذا لا يخبر عن الله عز وجل ماذا به. إذن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، الاسم الأسماء إلا المتكلم، لكن خبرا لا حرج، تخبر عن الله خبرا لا إنشاء، تنشئ ماذا الاسم لا تقول يا متكلم أرحمني أو اسمع كلامي، ما هذا لا يصلح في حق الله. وإن تخبر عن الله عز وجل بأنه المتكلم هذا خبر لا إشكال فيه، خبرا لا إنشاء للأسماء هذا لا إشكال، مع ورود النقص في لفظ ماذا؟ في اسم المتكلم، في لفظ ماذا؟ فيما يتعلق باسم المتكلم يرد عليه النقص تقديرا كما سيأتي من كلام ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله. أما ما يتعلق بالإخبار عن الله بالعجز، وهكذا ما يتعلق بالظلم، وهكذا ما يتعلق بالفقر، وهكذا ما يتعلق بالخيانة، هذا لا يصلح في حق الله جل وعلا، فإن هذه لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سياق النفي، لا في سياق الإثبات، ولا في سياق الإخبار، ولا في سياق التقييد أيضا، ولا في سياق التقييد. هذا القسم الأول، هذا القسم هذا الأول. القسم الثاني ما تدل يعني ما تدل على الكمال باعتبار، وعلى النص ماذا؟ باعتبار، أي أن نفس اللفظ يحمل معنى، أن نفس اللفظ يحمل ماذا؟ معنى قد يدل على الكمال وقد يدل على النقص، يدل على الكمال ويدل ماذا على النقص، فيدل على الكمال في حال ويدل على النقص ماذا في حال. هذا لا يسمى الله جل وعلا ماذا به، لا يسمى الله جل وعلا ماذا به، ولا أيضا كذلك يخبر عن الله عز وجل ماذا به، ولكن يبقى القسم الثالث أنه يطلق على الله جل وعلا مقيدا، وهي ما يتعلق بالمكر الكيد الاستهزاء، المكر الكيد الاستهزاء، لأن هذه الألفاظ يرد عليها احتمال ماذا النقص، ويرد عليه احتمال ماذا الكمال. احتمال النقص إذا جردتها من ماذا؟ من المقابلة، من المقابلة يرد عليه احتمال ماذا النقص، ويرد عليه احتمال الكمال إذا جعلتها من باب المقابلة، يمكر بمن يمكر بأوليائه، يستهزئ بمن يستهزئ ماذا بأوليائه إلى آخره، هذه قد جاءت في النصوص، فهذه تطرق على الله جل وعلا وتكون كمالا في باب المقابلة، في باب ماذا المقابلة. أما إنشاء للاسم هذا لا يجوز، وهكذا إخبارا على الله جل وعلا بها أيضا هذا لا يجوز، لكن يأتي القسم الثالث وهي أنها تذكر على سبيل المقابلة، تذكر على سبيل ماذا المقابلة، هذا لا إشكال، لأن نفس المعنى هو باعتبار فيه نقص وباعتبار آخر فيه ماذا كمال، إذا انفرد فيه نقص، وإذا يعني قيد ففيه ماذا كمال، وهذا هو القسم ماذا الثاني، هذا هو القسم الثاني. إذن هذه لا يصلح أن يسمى الله جل وعلا بها، ولا يخبر عن الله سبحانه وتعالى بها، وإنما تذكر مقيدة ففيها كمال، إذا ذكرت ماذا مقيدة ففيها ماذا كمال، وهذا هو القسم ماذا الثاني. القسم الثالث وهو الذي يكون، وهذا في قول الشيخ عليه رحمة الله، لا نقص فيها مر معنى بوجه من الوجوه، أيضا مر معنى، وهكذا الاحتمالا لاحتمالا كما مر معنا فيما يتعلق بالمكر والاستهزاء والخداع والمكر إلى آخره، هذه مرت معنا في قول الشيخ. ولا تقديرا، ولا تقديرا أي بمعنى أن اللفظ في حد ذاته فيه كمال، لكن يرد عليه تقدير ماذا النقص دهنا، يرد عليه تقدير ماذا النقص دهنا، ألا وهو ما يتعلق بالكلام والإرادة، ما يتعلق بالكلام والإرادة. إذن هذا لا يسمى الله جل وعلا بأنه متكلم، ولا يسمى الله بأنه ماذا مريد، لأن هذا لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء للأسماء، وإنما إخبارا على الله بأنه يريد المريد وكذلك المتكلم، هذا لا إشكال ماذا فيه. وقد قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال لك أن تخبر عن الله جل وعلا بخبر وإن كان يرد عليه ماذا النص، لكن بشرط ألا يكون هذا النص نقص محض، ألا يكون هذا النص نقص ماذا محض. إذن ما هو النقص فيما يتعلق بالمتكلم وما يتعلق بكذلك ماذا المريد؟ قالوا النقص ها هنا الوارد تقديرا من حيث الذهن، يقدر من حيث ماذا؟ من حيث الذهن باعتبار المتعلق. ما معنى باعتبار المتعلق؟ قالوا لأن الكلام منه ما يكون صدق ومنه ما يكون كذب، من الكلام منه ما يكون ظلم، من الكلام منه ما يكون ماذا عدل. نفس هذا الكلام، أي نفس هذا اللفظ يرد عليه التقسيم، نفس هذا اللفظ يرد عليه ماذا القسمة، وهو أنه يعني قد يكون ماذا كلاما يعني خيرا، وقد يكون كلاما ماذا من قبيل الشر. فهذا اللفظ ورد عليه ماذا؟ ورد على ذاته النقص، ورد على ذاته ماذا النقص، لكن ورد ماذا على لفظه ماذا النقص، لكن الكلام في حد ذاته من حيث العموم كمال، الكلام من حيث العموم كمال، والإرادة من حيث العموم هذه ماذا؟ كمال، لكنها تنقسم إلى ماذا؟ قالوا المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر، قد يتكلم بالصدق ويتكلم بالكذب، نفس الكلام. وهذا كما يقول العلماء باعتبار المتعلق، هذا يسمى ماذا؟ احتمال النص تقديرا باعتبار المتعلق، أي ما يتعلق بماذا؟ الكلام. قد يقول قائل حتى السميع قد يسمع ماذا؟ شيئا كذا، وحتى العليم قد يعلم شيئا إلى غير ذلك. قال العلماء ذاك باعتبار المعلوم وذاك باعتبار المسموع، فهذا باعتبار نفس الكلام يرد عليه تقسيم النص، يرد عليه احتمال ماذا؟ النص. فلا بد أن تفرق بين المسألتين، لأن هذه المسألة دقيقة وهي من أهم المسائل في هذا التقسيم الآن، أهم المسائل في هذا القسم، وهي ما يتعلق بورود ماذا؟ بورود النص. ما هو احتمال؟ الاحتمال مرة معنا الكلام عليه على المكر والاستهزاء إلى آخره، في نفس اللفظ وفي نفس المعنى يرد عليه الكمال ويرد عليه النص، لكن ولا تقديرا أدخلوا ما يتعلق بالمريد وما يتعلق بالمتكلم، يرد عليه النص من حيث التقدير الذهني. فإن نفس الكلام ينقسم، قد يكون خير وقد يكون شر، قد يكون خير وقد يكون شر، بخلاف السميع بصير هي من أسماء الله عز وجل. قد يقول قائل حتى هذا قد يسمع الإنسان خيرا وقد يسمع ماذا؟ شرا، فيرد عليه التقسيم. نقول لا، هذا باعتبار المسموع وباعتبار المبصر وباعتبار المعلوم، أما نفس هذا الكلام هذا يرد عليه النقص ويرد عليه الكمال. ولهذا لم يرد في أسماء الله جل وعلا المتكلم، لم يرد في أسماء الله جل وعلا المتكلم، مع أن الله يتكلم، مع أن الله عز وجل، ومن كمال صفاته أنه متكلم، من كمال صفاته سبحانه وتعالى أنه متكلم. إذن نفس الكلام هذا كمال، الكلام من حيث المعنى العام هو ماذا؟ كمال، لكن مع يعني يرد عليه ماذا؟ إيراد احتمال النص باعتبار المتعلق، باعتبار ماذا؟ المتعلق. فإنه قد يبدر الكلام من حيث العدل، من حيث الظلم، قد يحصل أن الإنسان يتكلم بالظلم أو يتكلم بالعدل، يتكلم بالخير أو يتكلم ماذا؟ بالشر. لهذا يقول الشيخ عليه رحمة الله في قوله لاحتمالا ولا تقديرا، لاحتمالا ماذا؟ ولا تقديرا. هذا معنى كلام الشيخ عليه رحمة الله في هذه ماذا؟ المسألة، في هذه المسألة. ثم ذكر الشيخ مسألة ماذا؟ أخرى، وهي ماذا؟ مهمة أيضا، وهي ما يتعلق الاقتران في أسماء الله جل وعلا، الاقتران في أسماء الله جل وعلا، أي بمعنى أن أسماء الله جل وعلا الواحد منها إذا انفرد فيحمل ماذا؟ صفة كاملة، يحمل صفة ماذا؟ كاملة. فإذا اقترن به اسم ماذا؟ آخر، فهو كمال مضاف إلى كمال آخر، كمال مضاف إلى كمال ماذا؟ آخر، كالرحيم، كالغفور مع الرحيم، والعزيز مع الحكيم. نفس العزيز لله جل وعلا هذا يشتمل على صفة ماذا؟ العزة، وهي غاية في الكمال. فإذا اقترن به اسم ماذا؟ آخر، قال العلماء هذا كمال على كمال. ولهذا يقولون الأسماء الواردة في كتاب الله جل وعلا على قسمين، إما أن تأتي ماذا؟ مقترنة، وإما أن تأتي مزدوجة. القسم الأول وهو الأسماء الذي تأتي ماذا؟ مقترنة، فهي كمال مضاف إلى كمال آخر، يعني الاسم الأول الذي انفرد قد اشتمل على الكمال الكامل، فإذا أضيف إليه اسم آخر فهو كمال على كمال، فهو كمال ماذا؟ على كمال، كما قلنا فيما يتعلق بالعزيز الحكيم. القسم الثاني ما يسمى بالمزدوج من الأسماء، المزدوج ماذا؟ من الأسماء. ما معنى المزدوج ماذا؟ من الأسماء، أي أن الاسمين يقومان مقام الاسم الواحد، ولا كمال إلا بهما، ولا كمال إلا بهما ماذا؟ ممزوجين، كالضار والنافع والمعطي والمانع إلى آخر ماذا؟ الأسماء الذي يذكرنا في مثل هذا ماذا؟ المقام. هذه تسمى عند العلماء بالأسماء المزدوجة. ما معنى الأسماء المزدوجة؟ أي أن الاسمين يقومان مقام الاسم الواحد، فيكون الكمال بالاثنين، فإذا انفرد أحدهما لا كمال، يكون الكمال بالاثنين. النافع الضار، ما تقول يا نافع أو يا تقول يا ضار ارحم، ما لها نقص، هذا نقصد، فلا يكون كمالا إلا يعني ماذا؟ بممتزج به ماذا؟ من الأسماء. فهذه تسمى عند العلماء بالأسماء الممتزجة، أي بمعنى أنها تقوم مقام الاسم الواحد، بخلاف الأسماء المقترنة، هذا اسم انفرد بكمال الصفة وهذا اسم انفرد بكمال الصفة، فهذا كمال على كمال، فهذا كمال على كمال. والثاني لا يكون ماذا؟ كمالا إلا بممزوج معها المقترن ماذا؟ به، لا يكون إلا على هذا ماذا؟ الحال. ولهذا كما قلنا لا يكون يعني ماذا الكمال في المعطي المانع إلا بذكر الاسمين، الضار النافع إلا بذكر ماذا الاسمين. المسألة ماذا الثالثة، أن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يشتمل على عدة معاني، وهو اسم واحد، ما يشتمل على عدة ماذا معاني، مع أنه اسم ماذا واحد، مع أنه ماذا اسم واحد. من هذه الأسماء الذي يكون هو اسم واحد فيشتمل على عدة معاني، مثل عندنا العزيز الحكيم، عندنا العزيز ماذا الحكيم، فالعزيز يقول في ذاته يشتمل على ثلاثة معاني. العزة ماذا الأولى، وهي القوي، بمعنى ماذا القوي. والمعنى الثاني وهو القاهر، الغالب القاهر. والمعنى الثالث وهو الممتنع. كل هذه تندرج تحت اسم ماذا العزيز. إذن اسم العزيز قد يشتمل على عدة معاني، أو الاسم الواحد من أسماء الله جل وعلا قد يشتمل على عدة ماذا معاني، وليس معنى ماذا واحد. فكما قلنا عندنا العزيز، هذا العزيز قال العلماء يشتمل على عدة معاني. المعنى الأول القوة، العزة بمعنى القوة، والعزة بمعنى الغلبة والقهر، والعزة بمعنى الامتناع. الامتناع ماذا؟ أي لا يناله ماذا؟ سوء، لا يناله ماذا؟ سوء. كل هذا اشتمل عليها ماذا؟ اسم العزيز. والحكيم قالوا أيضا اشتمل على عدة ماذا؟ معاني، من ذلك أنه ذو الحكمة، ومن ذلك بأنه ذو الحكم، ومن ذلك بأنه ذو الإحكام أي الإتقان. كل هذا اشتمل على ماذا؟ اسم الحكيم، اسم ماذا؟ الحكيم. فهذه يعني فماذا نستفيد الآن؟ نستفيد من كلام الشيخ عليه رحمة الله في ذكر القاعدة الأولى من قواعد الأسماء، وهي أن أسماء الله جل وعلا كلها ماذا حسنى، ثم ذكر ماذا العلة من ذلك، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، احتمالا ولا تقديرا. ثم سيشرع الشيخ عليه رحمة الله في ذكر الأمثلة على هذه القاعدة. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن أسماء الله توقيفية. كيف توقفية؟ أي بمعنى موقوفة على النصوص. لماذا؟ لأنك لا تدري ما يستحق الله جل وعلا ماذا من الصفات الكاملة. يعجز الإنسان عن إدراك المعاني والأوصاف الذي تليق بالله جل وعلا. انظر الآن هذه الأسماء ماذا يستخلص منها من الصفات، ماذا يستخلص منها من الصفات. فقد يسمي الإنسان ربه سبحانه وتعالى باسم لم يرد في كتابه ولا في سنة ماذا نبيه، ويكون عند التأمل فيه نقص، عند التأمل فيه ماذا نقص. فنستفيد أن أسماء الله جل وعلا ماذا توقيفية، لأنه لا يدري، لأنه ماذا لا يعلم كمال صفاته التي اشتملت على هذه ماذا الأسماء إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عز وجل عليه ماذا من أسماء الله حينما يسجد تحت العرش في يعني ماذا في ما يتعلق بالدعاء، دعاء المقام ماذا المحمود، بالدعاء ماذا المحمود، دعاء ماذا الشفاعة. قال فيفتح الله عز وجل علي بالمحامد الذي ما أعلمها. معنى ذلك أن الإنسان ضعيف، أن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يدرك ما لله جل وعلا من المعاني في أسمائه وصفاته، ما لله جل وعلا من المعاني في أسمائه وصفاته. فهذا الذي نستفيده في هذا ماذا المعنى. وهذا المعنى إن شاء الله سيأتي الكلام خاص فيما يتعلق به أن أسماء الله توقيفية. ما الدليل؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة، لكن تلخيصا لما ذكر الشيخ عليه رحمة الله من هذا المعنى. فإذا فهمنا القاعدة الأولى، وهي أن أسماء الله جل وعلا ماذا حسنى، أي كاملة ماذا في الحسن، وذكر الشيخ أنه لا يرد عليها ماذا النقص بوجه ماذا من الوجوه، لاحتمالا ولا تقديرا هان علينا بإذن الله عز وجل بعد ذلك أن ندرك باقي معاني باقي ماذا القواعد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فهذه أشياء مهمة، هذه أشياء ماذا مهمة قبل الدخول في أسماء الله عز وجل وصفاته. فنكون أخذنا شطر القاعدة الأولى، أخذنا شطر القاعدة ماذا الأولى من قواعد ماذا الأسماء. ما بقي إلا سيذكر الشيخ عليه رحمة الله الأمثلة على هذه القاعدة، سيذكر ما يتعلق بالحي، ما يتعلق بالسميع، ما يتعلق ببعض الأسماء حتى نطبق عليها ما شرحنا، حتى نطبق عليها ما شرحنا. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ نعم. ليش؟ القسم الثالث الذي يرد عليه النص تقديرا ذهنيا، قالوا الأسماء إذا كان يرد عليها التقسيم أنها تنقسم إلى ما هو حسن، إلى ما هو ماذا، ما فيه نقص وما فيه كمال. نفس اللفظ يرد عليه التقسيم ذهني، نفس اللفظ يرد عليه ماذا، تقسيم ذهني. مثل الكلام قد يتكلم بالحسن وقد يتكلم بالسوء، نفس اللفظ. نعم، هذا المقصود به تقديرا، وذكروا مثال على المريد وعلى المتكلم. نعم. كيف؟ صفة البارة؟ المزدوجة. الأسماء المزدوجة يعني يقوم الاسمان مقام الاسم الواحد كما قلنا في الضار والنافع، المعطي والمانع، العفو والمنتقم. قالوا مثل هذه الأسماء يعني لا تكون حسنة إلا بالاثنين، فهي تقوم مقام الاسم الواحد، بخلاف ما يتعلق عزيز حكيم. نفس العزيز فيه كمال، بلغ ماذا في الكمال، ماذا غايته، وهكذا الحكيم، وباجتماعهما كمال إلى كمال. أما عندنا ماذا ما يتعلق ضار نافع، الضار ما فيه كمال، لا ينفرد بالكمال إلا مع وجود النافع، فقام مقام الاسم الواحد، هذا يسمى بالمزدوج عندهم، هذا يسمى بالمزدوج، يعني يصبح الاسمين اسما واحدا حتى يكون على كمال. تخلف هذا أو تخلف هذا ما يكون في كمال، لا يكون فيه كمال، هذا هو المقصود به. وضحت له؟ نعم. الضار النافع الآن حصل الكمال، الضار النافع حصل الكمال. كيف؟ ثابت لله. أيوة نعم. نعم، وهذا من معاني ربوبية الله عز وجل، ضار النافع المعطي المانع العفو كذلك المنتقم، هذه كلها من معاني صفات الربوبية لله جل وعلا. عندي سؤال يا أخوة الله إشكال. نعم يا عبد الله. كيف يا معطي؟ هو احنا نقول انه لا يكون كمالا الا بذكر يعني المعطي المانع، لكن لو قال الانسان يا منتقم، انتقم من فلان، هو من اسمائه المنتقم، لكن لا يكون كمالا الا بما يتعلق بالعفو، المنتقم العفو الذي يعفو والذي ينتقم. لكن لو قال الانسان يا منتقم، هذا سيأتي إن شاء الله كمان. يا معطني كيف يا معطي، قل كيف يا معطني. يا معطي بارك الله فيك. طيب الله، بارك الله فيكم.